فلا تحسبن الذين كتبوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم Thank you. واتبعوا رضوان الله.